لواجب مع واجب، اللي مثلا انتهيت المسجد مع سنة قبلية. قول اني بده ينوي النية، بينوي الواجب وبيلحق به نية ما دون الواجب وليس العكس. أصل القوي هو يلحق به الضعيف. عمله. إيه نعم. واضح. وهو نعم. فبفكر على اللي لأنه بكون سادر بالعديد. الطريق إحنا متبعه شيخي. إيه نعم.